أما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف. ما معنى يا إخوان الإضمار الواجب؟ أنه لا يجوز إظهارها بأي حال. لم يسمع عن العرب إظهار ماذا؟ أن في هذه الخمسة المواضع. هذا معنى يا إخوان كون الإضمار واجبا. قال الأول لام الجحود. الأول ماذا يا إخوان؟ لام الجحود. ومعنى الجحود يا إخوان النفي. معنى الجحود النفي مطلق النفي. الجحود هو ماذا يا إخوان؟ مطلق النفي. يعني إذا نفيت شيء هذا ماذا يا إخوان؟ جحود. الجحود هو مطلق النفي. وإن كان في الأصل يا إخوان الجحود هو إنكار ما تعرفه. الجحود هو إنكار ماذا؟ ما تعرفه، ثم استعمل في الإنكار مطلقا سواء عرفته أو لم تعرفه. ما هو الجحود يا إخوان؟ مطلق الإنكار، وفي الأصل إنكار ما تعرفه، يعني إنكار خصوصي. إنكار ماذا يا إخوان؟ خصوصي، وهو لدي خصوصي يا إخوان إنكار خاص، وهو جحد ما تعرفه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بمعنى أنه أنكروا شيء وهم ماذا يا إخوان؟ يعرفون أنهم ماذا يا إخوان؟ مكابرون في هذا الشيء ظلما وعلوا كما قال الله تعالى. هذا معنى يا إخوان الجحود. معنى ماذا؟ لام الجحود. لا معنى لام الجحود؟ لام النفي. لام ماذا يا إخوان؟ لام النفي، نفي مطلقا. وضابطها كيف نعرف يا إخوان لام الجحود؟ قال الشارح ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. ضابطها أن تسبق بماذا؟ بما كان أو لم يكن. طيب المثال الأول قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. كيف نعرف يا أخوان أن اللام لام الجحود؟ تسبق بما كان. تسبق بماذا؟ بما كان أو لم يكن. انظروا يا أخوان ما نافية حسنا ولم نافية، هذا معنى الجحود أن تسبق بنفي. تسبق بماذا؟ بنفي. الشرط تسبق بما كان أو بما يا إخوان ولم يكن. فتقول في إعرابها ما نافية، ما نافية، وكان فعل ماضي ناكر، ولفظ الجلالة اسم كان. لفظ الجلالة اسم كان لأن كان ترفع الاسم وتنصب يا إخوان وتنصب الخبر. واللام هذه يا إخوان لام الجحود. هذه اللام تسمى ماذا؟ لام الجحود. كيف عرفنا أنها لام الجحود؟ لأنه سبقها ما كان. فإذا لم يكن هناك يا إخوان ما كان وجدنا اللام ولم نجد ما كان، ماذا تكون؟ تعليلية. تكون ماذا يا إخوان؟ تعليلية. وحينئذ يكون الإضمار ماذا؟ جائزا لا واجبا. يكون الإضمار جائزا لا واجبا. ويجرى فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا. ما معنى وجوبا؟ أي لا يجوز إظهارها. لا يجوز ماذا يا إخوان؟ إظهارها. وعلى النصبه الفتحة الظاهرة. وفاعل يجرى ضمير مستتر يعود على لفظ الجلالة. والمؤمنين مفعول به منصوب. مفعول به ماذا يا إخوان؟ منصوب. وعلى نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جم مذكر سالم إلى آخر الإعراب. وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم. وما كان الله ماذا يا إخوان؟ ليعذبهم. أين الشاهد؟ ليعذبهم. هذه اللام ما هي؟ لام الجحود. كيف عرفناها؟ لأنه سبقت بما كان، والإعراب نفس الإعراب. والمثال الثاني أي المسبوق بلم يكن، قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. كيف تكون في إعرابها؟ لم حرف نفي وجزم وقلب، ويكن فعل مضارع ملزوم بلم وعلم جزمه السكون، وحرك بالكسر التقاء الساكنين لم يكن الله. ولفظ الجلالة اسم يكن، لأن يكن من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. واللام هذه لام الجحود، عرفناها بلم يكن، عرفناها من الإخوان بلم يكن. ويغفر فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود المسبوقة بلم يكن إلى آخر الإعراب، إلى آخر الإعراب. هذا هو المفهوم. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه اللام الإخوان لام الجحود. وقال وما كان المؤمنون لينكروا كافة، هذه اللام ماذا؟ كيف عرفنا أن لام الجحود سبقت بما كان أو لم يكن؟ هذا يكون ضابطها، وهو ضابط ظاهر. ضابط ماذا يا إخوان؟ أول ما ترى ما كان أو لم يكن تجزم أن اللام بعده لام ماذا يا إخوان؟ لام الجحود. هذا يكون مفهوم. طيب تنبيه أيضا يا إخوان، كون المضارع منصوب بأن مضمرة هو مذهب من؟ مذهب البصريين. والكحول ماذا يقولون؟ منصوب بلام الجحود، لأن هذه العشرة عندهم كلها ماذا؟ نواصب. نربط يا إخوان بين كلام الشارح وبين كلام المصنف، لأن الشارح خرج كلام المصنف على غير مذهبه، خرجه على مذهب البصريين أن النواصب هي كم؟ أربعة. فالآن تدور معنا ماذا يا إخوان؟ تدور أن في هذه كلها تدور ماذا؟ أن، وهي من ضمن الأربعة. وهم ماذا؟ مذهب البصريين أن الأربعة هذه ماذا يا إخوان؟ نواصب بنفسها. فأن أن الناصبة يا إخوان هي أم الأدوات هذه، هي ماذا؟ أم الأدوات. لماذا كانت هي أم الأدوات؟ لأنها عملت ظاهرة وماذا؟ ومضمرة. عملت ظاهرة وماذا يا إخوان؟ ومضمرة. يعني في هذه المواضع كل يا إخوان ترجع إلى الأربعة، إلى النص بأن، إما ظاهرة وإما يا إخوان مضمرة. تضمر في كم؟ في هذه الستة المواضع بعد لام التعليل جوازا، وبعد الخمسة الماضي يا إخوان الآتية وجوبا. نعم نعم، شوف الجماعة فهم هذا يا إخوان. قال ولم يا إخوان ما نستطيع أن نقول ما كان الله لأن يذر، ما نستطيع أن نقول ماذا؟ ما كان الله لأن يذر. لماذا؟ لأن الإضمار هنا ماذا؟ واجب وليس بجائز، بمعنى لم يسمع عن العرب إظهار أن بعد لام الجحود، لم يسمع أبدا. فماذا يا إخوان؟ يعني أخذ النحويون من هذا أن الإضمار في هذا الموضع واجب وليس بجائز. قال رحمه الله والحرف الثاني أي مما تضمر أن بعده وجوبا حتى، وهو يفيد الغاية أو التعليل. حتى تفيد أحد معنيين، إما الغاية وإما ماذا يا إخوان؟ وإما التعليل. ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، هذا معنى ماذا يا إخوان؟ الغاية، أن ما قبلها ينقضي بمعنى ينتهي ويزول بحصول ماذا؟ بحصول ما بعدها، نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. هذا ماذا يا إخوان؟ غاية، غاية لما قبله. ما هو الذي قبله؟ لن نبرح عليه عاكفين. إلى متى؟ حتى يرجع إلينا موسى، هذا معنى الغاية، أنهم يقولون ماذا ما الإخوان يزالون على عبادة العجل حتى ماذا يرجع إليهم موسى ثم ينتهون عن ذلك. هذا معنى ماذا إخوان؟ الغاية، معنى الغاية. وتقول مثلا ماذا ذاكر ماذا إخوان؟ مثلا تقول سرتوا حتى الليل، سرتوا ماذا إخوان؟ حتى الليل، لماذا انتهى هذا السير إلى الليل. كنا سنقول إخوان ذاكر حتى تنجح، هذا ماذا؟ هذا فعل، هذا تعليل وليس بغاية. سأتي المثال. قال ومعنى التعليل أن ما قبلها علة بحصول ما بعدها. معنى التعليل أن ما قبلها إلا ما إخوان بحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى ما إخوان تنجح. من الأول يا إخوان كنت أفكر في مثال قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك ماذا اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. اليقين ماذا يا إخوان؟ فإذا جاء الموت انتهت ماذا؟ انتهت العبادة، انتهت ماذا يا إخوان؟ العبادة الواجبة. هذا يقول نصوم اعبد ربك إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين، بمعنى استمر على هذه العبادة إلى أن ماذا تقطع عن هذا الموت، إلى أن تقطع عنه الموت. طيب قال معنى سائل إخوان أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها. ما هو الذي قبل حتى في هذا المثال؟ هيا إخوان ذاكر حتى تنجح. ما هو الذي قبل حتى؟ ذاكر هكذا. فالمذاكرة علة لحصول يا إخوان لحصول النجاح. أن ما قبلها وهو المذاكرة علة لحصول ما بعدها. هل يأتي النجاح بدون مذاكرة؟ أي أخوان ما يأتي، لا بد له من مذاكرة. فالمذاكرة علة لحصول ماذا يا أخوان النجاح. وفيه الإعراب يا أخوان نقول حتى حرف، حتى يرجع إلينا موسى، حتى حرف حرف جر وغاية. حتى ماذا يا أخوان؟ حرف جر وغاية. ويرجع فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن. والذي حتى بأن على قول البصريين، والذي حتى على قول من يا أخوان؟ على قول الكوفيين. حتى حرف جر وغاية، ويرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد رد ماذا إخوان ابن هشام في هذا الموضع على الكوفيين ردا ماذا إخوان فريعا في القطر. يقول ثبت في كلام العرب أن حتى تجر، أن حتى ماذا يا إخوان تجر. قال الله تعالى حتى مطلع الفجر، وقال حتى حين، فكيف نجعلها ماذا ناصبة؟ ما عندنا عامل يجر وماذا يا إخوان وينصب. العامل إما أن يجر وإما ماذا أن ينصب، وإما أن يجزم، وإما أن يرفع إلى آخره. فالآن على قول الكوفيين تكون حتى جار في موضع وناصبنا يا إخوان في موضع، وقال هذا لا نظير له بالعربية، ما في عندنا عامل يعمل جر ويعمل ماذا ويعمل نصب. مثل لم يا إخوان، لم تجزم ولا تنصب، تجزم لا تنصب ولا تجر، فهكذا حتى. هذا يختلف في رد على من على الكوفيين الذين يقولون العشرة كلها نواصب. طيب وعرب الثاني حتى ما يعرف حتى ذاكر حتى تنجح حرف جر وتعليل، والأولى حرف جر وغاية. قال رحمه الله والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية. إلى هنا يا أخوان إن شاء الله ماذا نكمل الباقي غدا. سبحانك اللهم وبحمدك.